وأن الله ليس بظلام ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة تجري من تحتها الأنهار إن الله فلينظر هل يذهبن كيده ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله من يريد

ثم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما والصابرين على ما أصابهم والمصابين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وكذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحوم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع ببغض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد now. مختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ذلك في كتاب إن ذلك على الله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا كفروا المنكر يكادون يأتون بالذين يتلون عليهم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير